بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي ينعقد في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 18 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. وكنا بحمد الله تعالى في المجلس السابق قد انتهينا من الكلام على ما ذكره الشيخ في كتاب كشف الشبهات، وذكرنا لكم أن شاء الله سنذكر بعض الإلحاقات التي هي كالمستدرك والذيل على كتاب كشف الشبهات، وذلك بذكر بعض الشبهات المنتشرة أو المشتهرة في باب توحيد العبادة مما لم يذكره الشيخ. فالشبهات التي ذكرها الشيخ انتهينا منها، لكن هناك شبهات مطروقة ومكرورة و تثار بين الحين والآخر في هذا الباب، باب توحيد العبادة. فنحب من باب تكملة الموضوع واستكمال جميع جوانبه أن نأخذ فكرة عنها وأن نلم بما تيسر من ذلك. فنبدأ على بركة الله بالشبهة الأولى من الزيادات، وهي شبهة نفي وقوع الشرك في الأمة، نفي وقوع الشرك في هذه الأمة. فقالوا المخالفون، نقصد المخالفين، قالوا إن هذه الأمة معصومة من الشرك، وأنتم قد أجلبتم علينا بالشرك ورمي الناس المسلمين بالمشركين، وقد جاءت النصوص والأحاديث ببراءة وعصمة هذه الأمة من هذا الشرك. ومن ذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فالشاهد قوله: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث دليل صريح كما يقولون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته الشرك لبعدها وسلامتها منه. قالوا أيضا ومن الأدلة حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. والثالث حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، حديث رواه البخاري في صحيحه. و حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، رواه مسلم. وجه الدلالة أن عبادة الأصنام لا تكون إلا بعد الريح الطيبة، وهذه الريح التي تقبض كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يكون ذلك، يعني الشرك، لا يكون إلا بعد فناء من كان في قلبه إيمان مهما كان قليلا. فهذه الأحاديث الأربعة قالوا كلها أحاديث صحيحة بل ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، وفيها بشارة وفضل لهذه الأمة، وأنها على الاستقامة والخير والسلامة من الشرك بالله تعالى. هذا هو الشبهة، هذا العرض الآن، هذا هو العرض لهذه الشبهة، ولعلها واضحة إن شاء الله. نعم، طيب ننتقل إلى النقض. نعم نعم، نعيده. الدليل الأخير حديث عائشة، نعم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني وجه الدلالة أن الرجوع إلى دين الآباء اللي هو بين قوسين الشرك متى يكون؟ بعد الريح الطيبة. نعم، طيب الآن نأتي إلى النقض. بعد العرض يأتي النقض، فنقول وانتبه، ينبغي التفريق أولا بين أمرين، ينبغي التفريق بين أمرين. الأول وقوع الأمة كلها أو وقوع الأمة كلها في الشرك دون استثناء أحد، فهذا منتف ولا يكون. والدليل الأدلة السابقة. والأمر الثاني وقوع بعض الأمة في الشرك، وهذا هو محل البحث والنقاش. إذن نفرق بين نظرين، النظر الأول إلى الأمة كلها، والنظر الثاني إلى بعض الأمة. فهل يمكن أن تقع الأمة بأجمعها في الشرك؟ لا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الأحاديث هذه الأحاديث هي الدليل، لكن الكلام ليس هنا، والبحث ليس، لأن هذا أصلا غير وارد، وإنما الكلام في وقوع الشرك في الأمة، هل يقع في الأمة أم لا، هذا هو هذا محل البحث. فهم استدلوا بهذه الأحاديث على صورة وقوع الشرك في هذه الأمة، يعني في بعضها وليس فيها كلها، لأن الوقوع في الكل هذا متفقون، نحن متفقون جميعا على أنه لا يكون. بقينا في الجانب الثاني وهو وقوع الشرك في بعض هذه الأمة، هل يتصور أو لا؟ فنحن نقول نعم وهم يقولون لا، فننظر. والجواب على ما أوردوه من الأدلة السابقة من جهتين. الجهة الأولى الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة، يعني لابد أن نثبت ثم نجيب عن أدلتهم، فنأخذها في جانبين. الجانب الأول الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة، فأدلت أحاديث على وقوع الشرك في هذه الأمة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، والحديث متفق عليه. والحديث الثاني حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم في صحيحه. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. والحديث الثالث حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والحديث رواه مسلم في صحيحه. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فهذه الأدلة الصحيحة الصريحة صريحة في أن طائفة من الأمة سوف تقع في الشرك. هناك طائفة تعود إلى عبادة الأصنام وعبادة اللات والعزى ونحو ذلك من الأوثان والأصنام، فهذا واضح. إذن الجهة الثانية أو الجانب الثاني الجواب عما استدلوا به. فأما الحديث الأول حديث عقبة بن عامر قال: إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أجاب العلماء عنه بأجوبة ملخصها: الجواب الأول أن هذا الخطاب للصحابة، يعني لا أخاف عليكم، هم المخاطبون، وهذا لا ينفي عن غيرهم، ولا شك أن لهم مزية على غيرهم. الجواب الثاني أن المراد مجموع الأمة، إني والله ما أخاف عليكم يعني أيتها الأمة، هذا أمر غير مخوف أن الأمة كلها تقع في الشرك، وهذا غير وارد، ولا يمكن أن تقع الأمة كلها في الشرك بالله. والجواب الثالث أنه قال ذلك في أول الأمر ثم أخبر بأن من الأمة من يقع في الشرك، فهو على اختلاف الأحوال. إذن هذه ثلاثة أجوبة واضحة على هذا الحديث: إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. فالجواب الأول أن هذا خطاب للصحابة ولا يشمل غيره، والجواب الثاني أن المراد مجموع الأمة، فهذا شيء غير مخوف أن تقع الأمة كلها. والجواب الثالث أن هذا كان في أول الأمر ثم جاءه خبر بوقوعه يعني الشرك في هذه الأمة. الحديث الثاني حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أيضا. الجواب الأول أن هذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، لما رأى ظهور الدين وعزته وظهور أهله وكثرة الداخلين فيه، ولكن هذا حكاية عما وقع في نفسه ولا يدل على الواقع، واضح؟ ولا يدل على الواقع، وإنما هو إخبار بما وقع في نفس الشيطان. الجواب الثاني أن المراد مجموع الأمة، أيس أن يعبده المصلون، يعني كل المنتسبين إلى هذه الأمة يتوجه إليه بالعبادة والطاعة، فهذا ميؤوس منه أن تجتمع الأمة كلها على عبادة الشيطان، ويدل عليه لفظ المصلون، وهذا من صيغ العموم، واضح؟ الجواب الثالث أن الميؤوس منه هم المصلون، لم يقل قد أيس أن يعبده المسلمون يعني من دخل في الإسلام، وإنما قال المصلون. ولا شك أن من أقام الصلاة حق إقامتها يبعد أن يقع في عبادة الأوثان، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكرات الشرك بالله، واضح؟ إذن إذا قال لك قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيكون هذا دليلا على نفي وقوع الشرك في جزيرة العرب، وأنتم ترمون الناس بالشرك في جزيرة العرب، فما الجواب؟ الجواب نعم، أن هذا إخبار عما في نفس الشيطان. ماذا وقع في نفسه؟ وقع فيه هذا، يأس لكن هل الإنسان إذا يأس من الشيء يدل على انتفائه؟ أنا مثلا إنسان أي واحد منا قد ييأس من النجاح، حاول مرة مرتين ثلاث فيأس من النجاح، لكن هل يدل على أنه مستحيل؟ لا، قد ينجح مرة العاشرة. فهذا إخبار عما وقع في نفسه ولا يدل على عدم الوقوع. الجواب الثاني أن المراد صيغة المصلون أل هذه تفيد العموم، يعني المراد العموم، عموم المنتسبين للملة، وهذا صحيح، هذا ميؤوس منه، ومستحيل أن تقع الأمة كلها في عبادة الشيطان وطاعته. والجواب الثالث أن الميؤوس منه المصلون الذين أقاموا الصلاة حق إقامتها، فهذا يبعد أن يقع في عبادة الأوثان، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكرنا، وأعظم المنكرات الإشراك بالله. طيب، أما الحديث الثالث، حديث معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، ويزال قالوا يدل على الاستمرار حتى تقوم الساعة. فالجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في مواضع، ففي بعض المواضع قال لا يزال من أمتي أمة قائمة، قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. وفي لفظ لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. فالحديث يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فيدل يتبين من خلال مجموع الروايات أن المراد البعض أو الكل، البعض من هذه للتبعيض، من أمتي، فالمراد بعض هذه الأمة لا جميعها. وبين ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال لن تزال هذه الأمة، لما شرح هذا اللفظ قال يعني بعض الأمة كما يجيء مصرحا به، يعني في الروايات الأخرى. طيب، الحديث الرابع حديث عائشة، وفيه أن وقوع الشرك بعد ماذا؟ بعد الريح الطيبة التي تتوفى كل مؤمن. وأجيب بأن المراد ظهور الشرك ظهورا عاما وانطماس معالم التوحيد، هذا هو الذي يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، المراد ساعتهم هم بالموت، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، رواه مسلم. فهذا يفيد ماذا؟ نعم أن طائفة من الأمة هي التي تبقى على الحق حتى قيام الساعة وليس كل الأمة. نعم، تبقى حتى تأتي هذه الريح التي تتوفى كل نفس مؤمنة، ثم يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة الأولى، وهي شبهة عدم وقوع الشرك في الأمة. نعم، أي نعيد النص الحديث. طيب، قالت إن عدنا لكن لا بأس، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، فيرجعون إلى دين آبائه. طيب، الشبهة الثانية، نص الحديث نفسه فيه ردنا، فيه رد عليه، في رد من وجه وفي استدلال من وجه، لكن هم ما فهموا. يعني هذا الحديث الحقيقة دلالته على مرادهم ليست بالقوية الظاهرة، لكن استدلوا به فنحن أتينا به، وإلا ليست يعني كالأحاديث السابقة يعني التي قد يعني توهم عند بعض الناس أو من لا يفهم معناها. طيب، إذن تبين بهذا أن ما ذكروه الحقيقة ليس فيه دلالة، بل الأدلة في الحقيقة الصريحة صحيحة على وقوعه، والواقع أيضا يدل عليه. يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من وأبو بكر رضي الله عنه سير الجيوش وقاتل المرتدين، فهذا أمر واضح جدا في غاية الوضوح ولا إشكال فيه بحمد الله. بل وفي حياته صلى الله عليه وسلم، نعم، بل وفي حياته صلى الله عليه وسلم اسمه كان مالك أحد كتاب الوحي. أي نعم نعم، ووقع في عهده صلى الله عليه وسلم أيضا من ارتد، صحيح. طيب، الشبهة الثانية من الزيادات والمستدرك على ما ذكره الشيخ، ما ورد من نداء الموتى، شبهة ما ورد من نداء الموتى. ونسوق الشبهة كالعادة بالعرض ثم النقض، فنبدأ أولا بالعرض. يقولون، ونعني بهم المخالفين في باب توحيد العبادة من القبوريين ونحوهم، يقولون: أنتم شنعتم علينا في دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وأجلبتم علينا وقلتم ورميتمونا بالشرك، ها؟ وهذا أمر أخذناه عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، فإن سألتمونا الأمثلة على ذلك والشواهد فدونكم. فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني الكرب وساعة الاحتضار، فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. قالوا: فهذه فاطمة بنت رسول الله تنادي من؟ ها؟ الرسول بعد موته، فهذا فيه دليل على جواز دعاء الأموات وندائهم، واضح؟ قالوا: وأيضا خذوا ما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن على بالك. فهذا أبو بكر خير الأمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قالوا أيضا: فقد كان كما نقلت كتب السير والتواريخ أن المسلمين في يوم اليمامة اللي هي قتال المرتدين كان لهم شعار في هذه المعركة، وهو: يا محمداه، يا محمداه، يا محمداه، كان هذا هو شعارهم في تلك الغزوة. فهؤلاء الصحابة وفي غزوة وجهاد، وكانوا ينادونه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، طبعا وهو بعد موتي. قالوا أيضا أزيدكم ما جاء عن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رثته بعد موته، فقالت: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. والشاهد قولها: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، فهي الآن تدعوه وتناديه، وهي عمته عليه الصلاة والسلام ممن آمن به. قالوا: فهذه كلها نداءات ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقد صدرت من خيار الخلق ولم تنكر، وهذا يدل على جواز دعائه والاستغاثة به بعد موته. واضح؟ هذا هو العرض. واضح يا أخوان؟ طيب، إذا فهمنا ما ذكروه فننتقل إلى النقض، فنقول: هذه الشبهة التي أوردوها والتي يتكرر طرقها تناقش من جانبين: الجانب الأول جانب الرواية، والجانب الثاني جانب الدراية، لأن هذه الشبهة عبارة عن مرويات، نقولات. ونحن تذكرون في أول درس ذكرنا ضوابط، من يذكر الشاهد منه؟ إن كنت ناقلا فالصحة، ها؟ نعم. فلا بد حينما تنقل أن يكون نقلك عمن تنقل عنه صحيح. فنحن نناقش هذه الشبهة من جانبين: الجانب الأول جانب الرواية، والجانب الثاني جانب الدراية. فنبدأ بالجانب الأول جانب الرواية. فأما الأول، الأثر الأول وهو قول أسماء، فهذا ثابت في صحيح البخاري ولا كلام فيه. وأما ما نقل عن أبي بكر أنه قال بعد موته: اذكرنا يا محمد، يا محمد عند ربك، فهذا لا يصح، بل لم أقف عليها مسندة في شيء من الكتب من خلال الرجوع إلى الكتب المصنفة في العقائد والردود، ومن خلال البحث بواسطة الحاسب في المكتبة الشاملة ويعني بعض البرامج، لم أجد هذا الأثر مسندا بغض النظر عن صحته، يعني كونه مسند ما وقفت عليه. ذكرها السهيلي في الروض الأنف، وذكرها الشيخ ملا علي قاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل، ولكن ذكروها كذا معلقة، فلا أعلم يعني ما أين أخذت أو ما هو مستندها، لم أقف على شيء من ذلك. ومثل هذا لا يذكر ولا يستدل به، يعني الروايات التي تذكر هكذا بلا خطام ولا زمام فلا يعول عليها. ثم أيضا في قرينة تدل على يعني أنه لا غير صحيح، هذا لا يصح نسبته إلى أبي بكر. ما هي القرينة؟ أن الله تعالى حرم على الأمة نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا دعاءه حين تدعونه وتنادونه وتسمونه كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن يقال يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير وخفض الصوت. فكيف يخالف في هذا أفضل الأمة ويقول يا محمد؟ هذه قرينة، أيضا قرينة متنية إضافة إلى القرينة الإسنادية، بل كما ذكرت لكم أي نعم أنه لم يعني نجد لها إسنادا، بغض النظر عن الإسناد هل هو يصح، حتى الإسناد ما وجدنا لها إسنادا. فإذا هذه ساقطة من جهة، ونحن الآن في الجانب الأول وهو جانب الرواية. طيب، أما الثالث أما الثالث مما ذكروه وهو ما نقل أن شعار المسلمين في يوم اليمامة لما كانوا في قتال المرتدين كانوا يقولون يا محمدا يا محمدا، فهذا ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه بإسناد، يعني وجد مسندا في كتاب تاريخ الطبري، قال كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم شهدها مع خالد إلى آخره وذكرها، وهذا الإسناد واهن، هذا الإسناد واهن فيه علل ولا يثبت بل ولا يمشى، يعني ليس من الضعيف اليسير الذي يمكن أن يتساهل أو يمشى. وأما الرابع وهي مرثية صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواها الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن صفية، وهذا أيضا فيه علل، ابن لهيعة متكلم فيه ولم يتابع عليه، وأيضا عروة لم يدرك صفية، السند عروة عن صفية، عروة بن الزبير ولد سنة 23 من الهجرة، وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت سنة 20، فصفية في ترجمتها قالوا ماتت سنة 20، وعروة الراوي عنها هنا ولد سنة 23، فهل يمكن أخذ عنها؟ لا يمكن، بل فيه انقطاع وسقط، وهذا علة في الخبر. واضح يا أخوان؟ إذن هذه المرويات والأخبار ساقطة لا يصح منها إلا الأول، نعم، خبر فاطمة عليه السلام رضي الله عنها. طيب الجانب الثاني جانب الدراية، انتبه الآن، بغض النظر عن هذه المرويات نحن نناقش المسألة كمسألة من جهة المعنى والدراية. فنقول، وهذه مسألة يا أخوان مهمة، ينبغي في الحقيقة أن تحرر مسألة وقع فيها اللبس والخلط، وهي ضابط النداء الشركي والنداء غير الشركي. انتبه، بعبارة أخرى، هل كل نداء لمخلوق غير قادر يعتبر شركا؟ هل كل نداء لمخلوق غير قادر يعتبر شركا؟ الجواب لا. وبيان ذلك وتوضيحه أن النداء طبعا في اللغة العربية يكون بإحدى أدوات النداء، وهي كم؟ ست، مراجعة للنحو سريعة، طبعا أم الأدوات الياء، يا زيد، والهمزة، أيا وهيا، وواو الندبة، وعمراه ومحمداه وهكذا. طيب ذكرناها، الهمزة وأي وأيا ويا وهيا وواو الندبة، ستة. النداء في اللغة العربية يقع على وجهين، يقع على وجهين، الوجه الأول نداء الطلب، وهو ما يقصد أو ما يقصد المنادي الطلب والدعاء من المنادى، مثل نداء الأموات بطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يا رسول الله أغثنا، مثل ما يقال يا سيدي فلان أسألك المدد، يا ولي الله كذا، هذا نداء بحرف بأداة من أدوات النداء وهي يا. والنوع الثاني أو الوجه الثاني النداء لغير الطلب، نداء ولكن لغير الطلب، يعني هو ما جاءت فيه إحدى أدوات النداء لكن المقصود شيء آخر، مثل التمني، كقول امرئ القيس مثلا في معلقته المشهورة ألا أيها الليل الطويل أن أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هو ينادي الليل، أي ينادي الليل، فهل هذا نداء طلب؟ لا، لأن معروف الليل لا يجيب، وإنما هو يتمنى أن يذهب الليل، طال عليه الليل، وقد يكون للتوجع والتحسر، وقد يكون النداء للحزن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم. هذه يا نداء، وإبراهيم ميت. نعم، ليس المقصود الطلب والدعاء، وقد يكون للفرح والسرور، كما قال الشاعر الشريف الرضي: يا ليلة كاد من تقاصرها يعثر فيها العشاء بالسحر. جميل. نعم، وقد يكون النداء لقصد قوة استحضار المنادى في القلب، كما نقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي، هذا نداء. وقد يكون النداء لقصد الخوف وغير ذلك من المقاصد. المهم الضابط، نحن نريد نخرج بضابط حتى نميز المناط في النداء الشركي والنداء غير الشركي. ما هو المناط والضابط؟ ليس في صورة النداء بحرف أو أداة من أدوات النداء، وإنما في وجود الطلب من عدمه. إذا كان هناك طلب فهذا هو الذي يمنع، وهذا الذي يدخل في دائرة الشرك. أما إذا كان ليس هناك طلب فليس من الشرك، ولو وقع بأداة من أدوات النداء. واضح؟ طيب، إذن هذه المسألة لعلها الحقيقة تتحرر، ويعني يقع فيها أحيانا خلط في بعض القضايا. طيب، الشبهة الثالثة. إذن إذا فهم هذا عرفنا الجواب عما سبق. الشبهة الثالثة: نعم، من أحد الأوجه هذه، وليس قصدها يعني الطلب أو كذا. نعم، ليس فيها معنى النداء. أيه. فالنداء كأنه تنتظر الإجابة. أيوة، المنادي ينتظر إجابة، ينتظر أن يلفت نظر من ينادي، ينتظر أن يجيب أو يحضر إليه أو. نعم. لكن لها يعني بدأت بيا ثم تحدثت عنه بضمير الغائب في نفس في الشطر الثاني من نفس الجملة. نعم. فشبهة أنها توجه إليه حديثا أصلا منقطع. نعم، وإنما هو يعني كتعبير استحضار، كأنها تريد تستحضره، أو باب الحزن، أو ها. نعم. طيب، خيرا إن شاء الله. الآن طيب، لعلنا نقف استراحة ونكمل المجلس الثاني، أيضا نتم الشبهات، لأن بقي أيضا نحاول نكمل الشبهات في هذا اليوم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. فلعلنا نقف استراحة قصيرة بضع دقائق ثم نواصل إن شاء الله على بركة الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.